المرحوم بابا. يا سيدي ما انت عندك عمارة طويلة عريضة من ريحة المرحوم بابا، اقعد شم فيها براحتك. وعيش ازاي من غير عربية يا نادر يا اخي؟ يعني انت بتروح فاني داهية طول الوقت قاعد في البيت، ولما تقدر تخرج بتنزل تقعد في الكافيه اللي تحت العمارة. اقولك على سر يا تامر، هي كرتونة الاسرار بتاعتك دي ما بتخلص. اتفضل قول. الكافيه ده بتاعي يا مان. وساب البت رؤية تطرد فيك كل ما تروح الزفت ده ليه؟ To keep the secret، لازم احافظ على السر. انا ليه طلب عند سعادتك يا باشا؟ خير؟ الراجل ده لازم تحول اوراقه لسراية المجانين. شايفة الأوضة اللي هناك دي؟ الكوريدور كله أوض، اللي قاعد على بابها عسكري. عسكري؟ ايه ده؟ ده الموضوع كبر بقى. امال الأستاذ شريف كسر عربية طليقته. واو، مش معقول. طب انت رايح فين؟ انا نازل الحسابات، هدفع المصاريف وحصلك. مساء الخير رؤيه.